بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في حقيقة العلم الإجمالي، وذكرنا أن هناك ثلاثة آراء في هذا المجال. الرأي الأول للشيخ النائيني والإصفهاني، وهو تعلق، وهو أن مرجع حقيقة العلم الإجمالي إلى علم بالجامع وشكوك تفصيلية بعدد الأطراف. الرأي الثاني ما أفاده الشيخ العراقي من أن مرجع العلم الإجمالي إلى العلم الفرد الواقعي، غايته نسميه إجمالي باعتبار كونه مشوبا بالخفاء. وقلنا بأن هذا الرأي اعترض عليه بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول ما أفاده السيد الطوئي، وتقدم الكلام فيه القال والقيل. الاعتراض الثاني ما ذكره الشيخ الاصفهاني، هذا ما تقدم وتأملنا فيه. الاعتراض الثالث، هذا السؤال أنا أريد أن أبينه، ما في منتقى الأصول وحاصله كيف يكون المعلوم بالإجمال، أين الواقع؟ ولازم ذلك، والحال أن لازم ذلك، أوضح العبارة، والحال أن لازم ذلك اتحاد الخفاء والوضوح. فيلزم أن يكون الخفاء وضوحا والوضوح خفاء. بل ويلزم أن يكون العلم الإجمالي بنفسه علما إجماليا تفصيليا. بنفسه أن يكون علما تفصيليا، فإن معلوم بالإجمال فيه جنبة خطاء، بينما الواقع فيه جنبة وضوح. فلو كان المعلوم بالإجمال الذي اعتبر فيه جنبة الخفاء والإجمال، أين الواقع الذي اعتبر فيه شنو؟ جنبة الوضوح. أكرر، لو كان المعلوم بالإجمال أين الواقع؟ هذا معناه اتحاد الوضوح والخفاء. وبالتالي فيرورة العلم الإجمالي. تفصيليان حيث باعتبار، ليش يصير باعتبار أن الكفاءة صار عينه شنو الوضوح. هذا أبو عليه فلا يمكن الحكم باتحاد المعلوم بالإجمال مع الـ مع الـ مع الـ شنو واقع جيد. لا معلوم مدلول، لا هذا هو قاعد نقول وفيه إن المقصود من الاتحاد بين المعلوم بالإجماع والواقع هو الاتحاد بين الذاتين، فذات المعلوم بالإجمال والمتعلق له يعني العلم الإجمال، العلم الإجمال عين ذات الواقع من دون الاتحاد بين عنصري الخفاء والوضوح. وإن شئت قلت إن العنصر الخفاء ملحوظ في جانب العلم الإجمالي دون شغولا دون معلومه، فالمعلوم ليس فيه خفاء، وإنما الخفاء في نفس الرؤية والعلم. وهكذا بالنسبة إلى الواقع فإن الوضوح ليس قيدا في ذاته، ومعه فلا يلزم من اتحاد الذاتين والمتعلقين اتحاد الخفاء والوضوح. زين جيد، هذا بالنسبة إلى الاعتبار. والصحيح عنوان هذا الإشكال المشكلة على أن يتعلق العلم بالواقع لا صورة الذهنية ما اتحاد من سنة الخطار والجنوب مراحل من الزنين وإحنا بعد ناخذ نفس الشيء، احنا ما لنا شغل اسلوبي، نقول الواقع الخارجي ونقول الصوره الذهنيه علمان. الصوره الذهنيه للواقع للواقع. دائما طبعا. مثلا العراقي في هذا المنظور. لا. لا يعني كيفما كان ماذا؟ الصوره الذهنيه الان للواقع لما نزيد تحضر. الآن ساي صورة هذا الإناء لما نجي تعبر السفيذني هاي ما بيها بعد شيء صدمة. العراقي عندما يقول بتحدث الحلم الإجمالي بالواقع بالصورة الواقعية الصورة للواقع الذهنية للواقع جلبة الفقر محفوظة بعد يمكن أن يقول أنه كله جلبة الوجود جلبة الخفاء طيب يخو جلبة الخفاء صحيح موجودة لكن في من في نفخ العلمي أما جم يعني في كيفية حضور الصورة في كيفية حضورها يوجد شنو خفاء أما في متعلقها فهي مثلا شنو فيها وضوح على أي حال هذا في الحقيقة واحد إذا يريد يوضح يعني الفكرة بنفس الرؤية رؤية الشبح من بعيد أنا بنائي هذا حلال المشاكل هذا المثال يحل المشاكل يعني كل واحد شبه تجي إلى غنى هذا المثال لما يخليه أمامه يحل المشكلة لما أرى الشبح من بعيد وفي الواقع هو ماذا زي رؤيتي هاي مشوبة بمن بالخفاء لكن متعلقة ما هو هو زيد مو الجامع بين زيد وبين عمر إنما هو ذات زيد عليه يصح أن نقول المقصود هذا المقدار أن نقول بأن متعلق العلم متعلق هذه الرؤية الخفية هو الواقع يعني ذات زي ذات هذا الإيمان كيفما كان أنا لا أرى شنو شبحين وإنما أرى شبح واحد مردد بين زيد وبين عمرو يعني في الواقع هذا اريد ان قيسه تماما يكون مجيز شبح واحد مردد زين والأمر سهل والصحيح عنوان شنو جانبي والصحيح في رد الشيخ العراقي أن يقال إن ما استند إليه قدس سره في إثبات مطلوبه ليس بتام فإنه ذكر في إثبات مطلوبه أن الإناء نجس لو اتضح بعد فترة أنه شنو الأبيض لصح أن نشير إليه ونقول هذا نفس ما نعلم بنجاسته سابقا وليس ما كنا نعلمه سابقا جزءا من الذي عرفناه تفصيلا فلو كان العلم الإجمالي يتعلق بالجامع لكان المعلوم بالإجمال الذي هو شنو؟ الجامع. الجامع شريطا الذي هو الجامع لكان شنو؟ جزءا من الواقع الذي انكشف تفصيلا. فإن الجامع جزء من الفرد والفرد مركب من جامع وخصوصية. أكرر ولو كان معلوم بالإجماع هو الجامع إفراد دون الفرد الواقع لما صح أن نقول بعد أن انكشف نجاسة الإناء الأبيض لما صح أن نقول معلومنا الإجمالي هو هذا وهذا عين ما نعلم إجماله بل من المناسب أن نقول هكذا ما يصح منكم بل من المناسب أن نقول شنو ما كنا نعرفه سابقا هو جزء من هذا لأن الذي نعرفه سابقا هو الجامع فمن المناسب أن نقول ما نعرفه سابقا هو جزء من هذا لأنه عين هذا بينما نشعر بالوجدان بوجود اتحاد كامل بينهما ويصح أن نعبر هذا عين هذا لأن هذا جزء وذاك كل مستند الشيخ العراقي كان هذا وهذا المستند من العبارة السابقة إنما استند إليه في إثبات مطلوبه ليس بتام فإنه ذكر والوجه في عدم تمامية هذا الدليل لإثبات مطلوب الشيخ العراقي هو أن الجامع أحيانا يصدق على الفرد ويتحد معه ولا يكون جزءا ولا يكون شنو اسم يكون ياهم جامع جزءا منه يعني من الفرد وأحيانا أخرى يكون جزءا منه أما الجامع الذي يكون جزءا من الفرد فهو عبارة عن الجامع الحقيقي التكويني فإنه دائما يكون جزءا من الفرد فزيد فرد وعمر فرد والحيثية المشتركة ترك بينهما هي شنو طبيعة الإنسان وهذه الطبيعة جامع حقيقي أي شوية أحسن، أي لم نجعله نحن جامعا ونعتبره جامعا. وإنما جامعيته ثابتة تكوينا وخلقة وقهرا، وليست كمجرد اعتبار. ومثل هذا الجامع يكون جزءا من الفرد، فزيد مركب من طبيعة الإنسان زائد مشخصات الخاص. هذا الجامع الحقيقي. وأما الجامع الاعتباري والانتزاعي، اعتبار انتزاع هنا المقصود رواه، فهو ما لا يكون جامعا حقيقة وإنما يعتبره الذهن ويختلقه ولولا الاختلاق والاعتبار لما كان له تحقق حقيقة من قبيل مفهوم كل فرد أو مفهوم أحد الأفراد. فإن زيدا يصدق عليه أنه أحد الأفراد، وعمرا يصدق عليه ذلك أيضا، يعني عنوان أحد الأفراد. فهناك إذن جامع يشتركان فيه وهو عنوان أحد الأفراد. وهذا الجامع ليس له وجود حقيقي، بل هو من مختلقات واعتبارات الذهن. ومثل هذا الجامع، النقطة المهمة هذا يقول ليس جزءا، ليس جزءا شنو من الفرد. فزيد ليس مركبا من عنوان الأحد زائد خصوصية، بل هو منطبق على الفرد ويحكي عنه بتمامه وليس أحدهما جزءا والآخر كله. بل أحدهما حاكم والآخر محكي. وينطبق الحاكي على تمام المحكي ووجداننا الخارجي قاض لذلك. فزيد نقول زيد شنقول زيد شنو احد الافراد. ولا نقول ان احد الافراد واحد الافراد واحد الافراد تكمن هيك عباره واحده. فزيد هو احد الافراد وعنوان احد الافراد هو شنو منطبق على زيد. ولا نقول شنو احد الافراد هو جزء من زيد. اقضي وجداني بعد هذا الشيء وجداني. وباتضاح هذا نقول في رد الشيخ العراقي الرد ان شاء الله اتغلى. وباتضاح هذا نقول في رد الشيخ العراقي حينما يقال بأن العلم الإجمالي متعلق بالجامعي فالمراد هو الجامع الانتزاعي أي عنوان أحد الأفراد دون الحقيقي. وحيث ان الجامع الانتزاعي عين الفرد ومتحد معه وليس جزءا منه فلا يرد ما ذكره الشيخ العراقي من أن كمل المعلوم بالإجمال لو كان هو الجامع لما انطبق على ال الفرد المعلوم بالتفصيل. بل كان جزءا منه والوجه في عدم تماميته ما يقوله إنما ذكره يتم الجامع الحقيقي دون الانتزاعي والمقصود هو الجامع الانتزاعي هذا رد المن الى هذا الرأي. الرأي الثالث أعطى عنوانه إلى غد إن شاء الله. الرأي الثالث في حقيقة العلم إجمال مثل ثلاث آراء موجود. الرأي الأول بصير خط وخلط أو خلط وخاط لا يصير شيء. لا تقول لي هو يصير قهران لا يصير بعد ما بي. قلنا ثلاث آراء. الرأي الأول للشيخ الأصفهاني والمرد. الرأي الثاني للشيخ العراقي وكان عليه ثلاث اعتراضات واحنا اعترضنا اعتراض رابع. وبعد الرأي الثالث هو للآخند الخراساني نرجئه إلى غد إن شاء الله لدقة المصحف. اللهم صل على محمد وآل محمد.